الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن همزات الشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة مكية، بدأها سبحانه بإنكاره على من يكذب بيوم الدين، أي يوم القيامة، حين يبعث الناس من قبورهم ويحاسبون على أعمالهم. سمي يوم القيامة يوم الدين لأن كل إنسان يدان بعمله، أي يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالمكذب بالبعث للحساب والجنة والنار هو كافر. يقول الله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقد أمر الله نبيه بأن يقسم بتأكيد البعث للحساب والثواب والعقاب، فقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. لأن القادر على بداءة الخلق هو قادر على إعادتهم من باب الأولى. يأمر الله إسرائيل فينفخ الصور نفخة البعث، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، أسوأتاه؟ أحدنا ينظر إلى سوعة بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. وروي أنه ينادي فيقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن ربكن يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. فتخرج الأرواح وتتوهج، ويقول الله: فوعزتي لتدخلن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره بالدنيا. فتدخل كل روح إلى الجسد من خياشيمه، فيقوم من قبره حتى الهالك في البر أو البحر أو في بطن الحيتان أو الحيوان، يبعثه الله خلقا جديدا. يقول الله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولهذا كان عقيدة السلف الصالح من كافة المسلمين والتصديق بالبعث للحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، فهو ركن من أركان الإيمان، وكانوا يعهدون بذلك في وصاياهم، ويقولون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور شهادة عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. وحتى اليهود والنصارى فإنهم يصدقون بالبعث للحساب والجنة والنار، وأن الناس يجازون بأعمالهم، لكنهم يكفرون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. فالإيمان بالله ورسله وملائكته وبعث بعد الموت والجنة والنار يتبين بذلك أنه مسلم، وأنه توفي على الإيمان وعلى الفطرة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة: أنه يقول: اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لكن أناسا من أبناء المسلمين قد مشى فيهم الإلحاد والتعطيل، فصاروا يكذبون بالقرآن ويكذبون بالرسول ويكذبون بالبعث بعد الموت ويكذبون بالجنة والنار، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويضيفون كل شيء إلى الطبيعة، فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فهؤلاء عند علماء المسلمين هم أكثر من اليهود والنصارى وأشد ضررا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، من أجل أن الفتنة بهم أشد وكفرهم أشر، وسببه أن كثيرا من الشباب يدخلون في مدارس النصرانية قبل أن يعرفوا الإسلام معرفة حقيقية، وقبل أن تنطبع فيهم تعاليم دين الإسلام. ومن المعلوم أن قلب الشاب قابل لما يلقى فيه من خير وشر، فيتلقون تعاليم النصارى التي من أهمها عندهم تشكيك المسلم في دينه، وذلك أن النصارى يوزعون إلى المبشرين وإلى الأساتذة المعلمين ويأمرونهم بألا يبدأ المسلم بدعوته إلى النصرانية عند أول وهلة، بل يبدأون بتشكيكه في دينه حتى إذا شك فيه وارتاب منه هان تنصره، بحيث أول قافلة من النصارى تلقاه من المبشرين تأخذه معها إلى النصرانية أو إلى الإلحاد والتعطيل، فيخرج من المدرسة وهو مزيف مغشوش ملحد خالص قد مرق من الدين، ثم يصير فتنة على أهله وفتنة على الناس أجمعين. ولم يأمر الله على لسان نبيه بقتل المرتد عن دينه إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم أخلاقهم، لأن الأخلاق تتعادى والطباع تتناقل، والمرء على دين خليله وجليسه، فيفسد دين أهله وجلسائه بالتشكيك فيه، لأن أكثر ما يفسد الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأمثاله كما في الصحيحين عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فعل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهذه من فنون الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والذي قال إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ليس المراد من هذه الفتن أنها الضرب بالبنادق أو السيوف أو المدافع أو القنابل، وإنما يراد بها ما هو أشد وأشر، وهي الفتنة بالدين، إذ الفتنة بالدين أشد من القتل، وذلك بإلقاء الشبهات والتشكيكات والدعايات الباطلة التي تزيغ الناس عن دينهم وعن معتقدهم الصحيح، ثم تقودهم إلى الإلحاد والتعطيل والزيغ عن سواء السبيل، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. ولو تتبعنا هؤلاء الدعاة إلى النار لوجدناهم كثيرين في شتى البلدان، الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين. ويدعي أحدهم الإسلام بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية، فتراه لا يصلي ولا يصوم ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق ولا يدين دين الحق. ومن المعلوم أنه إذا ساء الاعتقاد ساء العمل، وإذا ساء العمل ساءت النتيجة، فإن فتنة إنكار البعث بعد الموت والتكذيب بالحساب وبالجنة والنار فإنه جدير بكل شر بعيد عن كل خير، وعادم الخير لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه، فجدير بمثله أن يدع اليتيم أن يدفعه بعنف وبشدة بدون عطف ولا لطف ولا حنان ولا إحسان، لأن من طبيعة الإلحاد التخلق بالكبر والغطرسة واحتقار الضعفة من اليتامى والمساكين وعدم رحمتهم. فهذا ما عناه القرآن بقوله فذلك الذي يدع اليتيم. واليتيم ومن مات أبوه قبل أن يحتلم، وقد حث سبحانه على الإحسان إلى اليتيم في آيات من الكتاب الحكيم، فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وأفضل بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وورد في الحديث من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله فإن له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة، فارحموا ترحموا ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. ثم قال ولا يحض على طعام المسكين. والمسكين ومن اسكنه الفقر، ويطلق المسكين على الفقير السائل لأن للسائل حقا ولو جاء على فرس. ولو صدق السائل ما أفلح من رده، وقد جعل الله للسائل حقا في كتابه المبين في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ويطلق المسكين على الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا وحقه آكد، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ثم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتوعد بالويل الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون يغفلون عنها ويكسلون منها حتى يذهب وقتها. قيل إن سهو عمر الصلاة وعدم احتفالهم بها بحيث أنه ليس لها قدر كبير في نفوسهم، وإنما سماهم مصلين من أجل اتصافهم بأنهم من المسلمين المصلين. والصلاة هي عمود دين العبد وأمانة الرب، تهذب الأخلاق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق، تفتح باب الرزق وتيسر الأمر وتشرح الصدر وتزيل الهم والغم. فمتى رأيتم الرجل يحافظ على الصلاة في الجماعة فاشهدوا له بالإيمان. وكان الصحابة يعدون تارك الصلاة في الجماعة بأنه منافق معلوم النفاق. وثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، وقال من ترك الصلاة فقد أشرك. فالمستحل لترك الصلاة ينبغي للمسلمين بألا يشكوا في كفره، ولو كان كل كافر ينقلب كلبا أو حمارا لرأينا كثيرا من التاركين للصلاة في صورة الكلاب والحمر، ولكن الله ستر على الناس في الدنيا على إن الكفر والإلحاد يظهر أثره على صاحبه في الدنيا. وبصر الشهو عن الصلاة بأنهم كانوا يؤخرونها عن وقتها لأن للصلاة وقتا لا يقبلها الله إلا فيه. أما الصوم الصلاة فإنه لا يسلم منه أحد على إنه من المستحب مجاهدة الإنسان نفسه على إحضار قلبه في صلاته، لأنه ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل بقلبه منها. وقد شرع السجود للسهو وحكمته أنها إن كانت الصلاة عن نقص جبرها سجود السهو، وإن كانت تماما كانتا ترغيما للشيطان. ثم قال: الذين هم يراءون، أي يراءون في أعمالهم وفي صلاتهم وفي صدقتهم، متى حضر أحدهم المسجد لحاجة أو لحاكم يراه معه أظهر أنه من المصلين رياء وسمعة، وإذا كان وحده لم يصلي. وفي الحديث: من صلى يرائي فقد أشرك. ولأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثم قال: ويمنعون الماعون، أي إن كل من لا خير فيه لنفسه فإنه جدير بأن لا خير فيه للناس، فلا يتصدق ولا يحسن ولا يساعد ولا يرحم اليتيم ولا ينفع الناس في إعارة ما يحتاجون إليه من السيارة أو القدر أو الصحن. ويمنع إعارة البساط والقدر والصحن وسائر ما ينتفع به الجار. وخير الناس أنفعهم للناس، لأن الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.